لا فرق بين الاتيان والمجيء. بعض اللغة مثلا تكلم فيجعل المجيء عمل الاتيان ويجعل الاتيان هو المجيء بسهوله. هذا الامر او هذا التقدير لا يناسب صفه الله جل وعلا، لان الله عز وجل ليس عنده شيء حسام الخمصان جل في علاه. فالمهم ان النصوص لا تفرق بين الاتيان والمجيء. وقد جاء الاتيان بالنصوص على وجهين، جاء الاتيان بالنصوص على وجهين. الوجه الاول هو ان ياتي ان يجيء اللفظ، ان يجيء اللفظ مطلقا، ان يجيء اللفظ مطلقا غير مقيد، غير مقيد. وهنا الاصل في الاتيان الصفه كما في الايات التي عندنا هنا، قال الا ان ياتيهم الله، فهنا الاتيان جاء مطلقا. ومثله الايه الثانيه ايضا. النوع الثاني هو ان ياتي مقيدا، ان يكون الاتيان مقيدا، ان ياتي او ان يجيء مقيدا. فاذا جاء مقيدا فانه حينئذ لا يراد به الصفه، فانه حينئذ لا يراد به الصفه. واذا جاء مقيدا كما قلنا فانه حينئذ لا يراد به الصفه. والذي يفرق بين الموضعين هو السياق، الذي يفرق بين الموضعين هو السياق، كقول الله جل وعلا فاتى الله بنيانهم من القواعد. فهنا قيل الاتيان بانه متعلق بدنياه، وايضا قيل بانه كما قال من القواعد. ولا يمكن ان يقال ان لا ياتي بالفيطان في دنياه. لهذا المعنى هنا لا ينبغي ان نفهم كلمه الاتيان الا من خلال سياقه، ليفهم اللفظ هنا فهما مركبا، ليفهم اللفظ هنا فهما مركبا. ومثله ايضا الحديث الاخر، اللهم لا ياتي من حسناته الا بالسنه، من ابي داود وغيره، قال لا ياتي بالحسنات الا فهنا المقصود بالعذاب اما العذاب او اتيان الرحمه أو إتيان الملائكة أو نحو ذلك مما يتعلق أو مما يفهم من السياق. فمثلا الآية الأولى المقصود إتيان العذاب، فأتاهم العذاب من الحيطان فخرت عليهم السقوف وخر عليهم السقف من فوقهم. هذا هو المراد بالآية هذه. قال بعد ذلك ويوم تشقق السماء بالغمام. هذه الآية لما ساقها الشيخ؟ قد لا يبدو في ظاهرها وجود شيء من الصفات، لكن الشيخ هنا ساقها وأوردها لأن من لازم التشقق نزول الرب تبارك وتعالى، من لازم تشقق السماء نزول الرب تبارك وتعالى لفصل بين القلب، وهذا إنما يكون يوم القيامة. وهذا انما يكون يوم القيامه حينما تشقق السماء بالغمام، الباطل في قوله بالغمام بمعنى عن، يعني عن الغمام، ثم ينزل الرب تبارك وتعالى للفصل بين الخلق، ثم ينزل الرب تبارك وتعالى للفصل بين الخلق. وقد بينت هذه الايه، الايه الاولى ايه البقره، ان ينظرون الى ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، فهذا هو المراد. فحينئذ يريد الشيخ في هذه الايه صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهذا النزول مقيد به وهذا النزول كما قلنا انما يكون للفصل بين الخلائق، يعني يوم القيامة. وفي الآية الأولى التي ساقها الشيخ هنا في قوله هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل، في هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، اي على ظلل من الغمام، وذلك لان اهل السنه متفقون على ان الله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، فليس المراد هنا الظرفيه، لان الله لا يحيط به شيء من خلقه، لا السماء ولا الغمام ولا الظلل من الغمام ولا غير ذلك. الدلالة على صفة الوجه وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية. والصفات تنقسم عند العلماء إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي ملازمة لله جل وعلا أو التي لا تنفك عنه تبارك وتعالى ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. إذا الصفات الذاتية هي التي لا يزال الله جل وعلا متصف بها ولا تنفك عنه. ومن العلماء من يقدم ذلك بقوله أزلا، يعني التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها من أجل ولا تنفك عنه أبدا، فيقال أزلا بقوله أبدا. وحينئذ تخرج أو يخرج صفة الاستواء عن كونه من الصفات الذاتية، لأن الله جل وعلا كان استواءه على العرش، كان استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض كما يأتينا في النص. وأما النوع الثاني من الصفات فهي الصفات الفعلية، وهي متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وهي المتعلقة بمشيئة الله وإرادته تبارك وتعالى. والوجه هنا من الصفات الذاتية التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها ولا يزال متصفا بها جل وعلا. والمضاف إلى الله جل وعلا نوعان، المضاف إلى الله جل وعلا في النصوص يأتي على نوعين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. إضافة الأعيان أن يضاف إلى الله جل وعلا عين تستقل بذاته، هنا الله ليس صفة، لا يكون من باب الصفة، وإنما كانت الإضافة تشريفا أو تكريما أو تبللا كقولك مثلا بيت الله أو ناقة الله أو عرش الله أو نحو ذلك. فالمضاف هنا عين قائمة بذاته، هذه صفة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو إضافة الأوصاف، يعني أن يكون المضاف إلى الله جل وعلا ليس قائما بذاته، يعني ليس عينا تحكم بذاته. والمضاف هنا لا يكون عينا قائما بذاته يكون من باب الصفة، كأن نقول كلام الله. الكلام ليس شيئا قائما بذاته، وإنما لا بد له من متصف به. ومثل ذلك أن نقول مثلا وجه الله، أو نقول مثلا يد الله أو نحو ذلك. والمضاف هنا في الآية هو من أي نوعين؟ الجواب هو من النوع الثاني، من باب إضافة الأوصاف، أي ليس عندا قائما بذلك. فالوجه لا بد له من موصوف يقوم به، ومن هنا نقول وجه دلالة من هذه الآية أن الله توجه إلى نفسه، ووجه شيء لا يقوم إلا بموصوف، فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، واختصاص الوجه هنا بالذكر بدلالته على بقاء الخلق تبارك وتعالى، أو كما يعبر بعض العلماء بقولهم إن ذكر وجهه إن ذكر الوجه هنا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، وهذا التعبير قد يكون سائغا لكنه في هذا الموضع ليس بحسن، لأن الله جل وعلا لا يقول له جزء أو كل هكذا مطلقا، يعني ليس في نصوص إثبات جزء وكل كلفظ، ولهذا ينبغي دائما أن نعبر بما تدل عليه النصوص، فنقول على كل حال أن ذكر الوجه هنا يدل على ذكر أو على بقاء الله تبارك وتعالى، أن ذكر الوجه يدل على بقاء الله تبارك وتعالى، هذا جانب الأول. الجانب الثاني أن الوجه خص هنا من باب التعظيم والتشريف والتكريم له، والناس حينما يقصدون عظيما يقصدونه في وجهه، يعني تجد البعض مثلا يقول انا بوجهك يا فلان، تخصيص الوجه هنا تعظيم، تخصيص الوجه هنا من باب التعظيم والتكريم. قالوا يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وصف الوجه هنا به الجلال والعظمة والإكرام أيضا، يعني أنه كريم كامل بصفاته. هذا هو المقصود بقول سبحانه الجلال والإكرام. والسلف هنا لا اختلاف بينهم في أن الوجه المقصود به هنا هو الصفة. أما في الآية الأولى الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، فإن السلف هنا قد اختلفوا في هذه الآية على قولين. فمن أهل العلم من السلف من فسر الوجه هنا بالصفة، ومنهم من قال أن المراد هنا في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال كل عمل زائل إلا ما قصد به وجه الله عز وجل. كل عمل زائل إلا ما قصد به وجه الله عز وجل. فإذا هذان التفسيران، هذان التفسيران واردان عن السلف. والتفسير الثاني حتى ولو قلنا به لا يلزم منه إبطال الوجه كما هو معلوم، لا يلزم منه إبطال الوجه كما هو معلوم، وإنما هم يثبتون الوجه ولكن يفسرون الوجه في هذا الموضع بأنه ما قصد به وجه الله جل وعلا من الأعمال بما كان منوي أو مقصودا به بالنية هو وجه الله عز وجل. وأحيانا قد يجد في بعض الصفات أو في بعض الآيات خلافا عن السلف، هل المقصود باللفظ هنا هو صفة أو لا؟ المقصود باللفظ هنا الصفة أو لا؟ لكنهم يتفقون على ثبوت الصفة، وإن اختلفوا في معنى المراد في هذا الموضع إلا أنهم يتفقون على ثبوت الصفة كقول الله جل وعلا مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية اختلف فيها العلماء من أهل السنة على قولين مشهورين أيضا أو على أقوال فقيل إن المراد قبلة الله أو وجهة الله، وقيل إن المراد هو وجه الله جل وعلا. لكن على كلا القولين نثبت الوجه لله وما يختلفون في إثبات الوجه لله جل وعلا. أما الآيات الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيديك، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقد ساق الشيخ هنا لإثبات صفة اليد منها أيضا من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. وقد جاء إثبات اليد لله عز وجل على أنحاء بالنصوص، جاء على أنحاء أو على أوجه. الوجه الأول هو أن يأتي على سيارة الإفراج كقوله جل وعلا هنا قالت اليهود يد الله. الوجه الثاني أن يأتي على صيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقوله هنا أيدينا أيدي جمع يد. والوجه الثالث أن يأتي على صيغة التثنية كقوله جل وعلا هنا لما عملته بيديه، وكقوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجمع هو ان نقول ان الله جل وعلا ان الله عز وجل له يديه اثنتين بدلاله ما جاء من نصوص التثنيه، والمثنى نص في العدد، المثنى نص في العدد عند الاصوليين، المثنى نص في العدد عند الاصوليين، فلا يقبل التاويل، فلا يقبل التاويل، يكون مقدما على غيره. وحينئذ كيف نجمع بينهم وبين الافراد والجمع؟ ان نقول ان ما جاء من النصوص على هيئه الجمع فيقال بها المثنى أو التثنية، يراد منها التثنية، وذلك لأن الجمع ليس نصاً في الجمع كما هو معلوم، فقد يطلق الجمع ويراد به الاثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به ما أكثر من ذلك. هذا جانب. وجانب الثاني هو أن من قواعد أهل اللغة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جاز جمعه وجاز التثنية والجمع أصح. المثنى إذا أضيف إلى ضمير جاز أن نثنى وجاز أن نجمع وجمع أصح عند أهل اللغة كقول الله فقد صرت قلوبهما قلوب جمع مع أن النص هنا وارد على أو قد نزل في عائشة وحفصة وهما اثنتان وهما اثنتان هذا هو جواب عن نصوص الجمع أما جواب عن نصوص الإفراد كقول الله هنا قال في يد الله فيد هنا مفرد قضي والمفرد إلهي أفاد الاستغراق والمفرد إلهي أفاد الاستغراق لكن أفادته للاستغراق ليس نصا كالجواب ولهذا يجوز أن يحمل على التنين لهذا يجوز أن يحمل في نبيل على التنين بدلالة النصوص الأخرى بدلالة النصوص الأخرى وحينئذ يصح لنا هذا فلا اختلاف بين النصوص التي وردت في اليد لا خلاف بينها هذا هو وجه الجمع بين هذه النصوص اما وجه الدلاله من سياقها فانها او فان الله جل وعلا قال في الايه الاولى لما خلقت بيدي واليد هنا اضيفت وكما قلنا قبل قليل المضاف هنا ليس عينا وهو وصف ليس قارنا بذاته فيكون ذا باضافه الصفه لله الموصول ومن هذا الآية الثانية قالت اليهود يد الله أيضا لله جل وعلا قالت هذه إضافة الصفة إلى الموصول ومن هذا القول بل يدان أيضا كذلك ضمير قول يدان يعود إلى الله جل وعلا فهو لله إضافة الصفة إلى الموصول لا إضافة الصفة إلى الموصول والمصنف يثبتون اليد لله جل وعلا كما يليق بجلاله فتكون معلوم والبيت مجهول وقال نعم. نعم. الله عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى: واسجد لربك فانك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذاته الواحد الوسط تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا، وقوله ولتصنع على عيني. هذه الآيات شرحها رحمه الله لإثبات صفة العينين. الله عز وجل له عينان وهما من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك ليس بأعرج والعور يطلق على من كان إحدى عينيه لا يبصر بها فمعنى هذا أن لله عز وجل عينين وأما ما جاء من النصوص الدالة على الإفراد أو التثنية جمع عنها بما أجبنا قبل قليل عن صفة اليد فمثلا في قوله وصف لحكم ربك فإنك بأعيننا هنا جمع وهذا الجمع كما قلنا لا ينافي التثنية لأن الجمع هنا كما قلنا هو ظاهر وليس نصرا بحال فيعمل على المثنى وكما قلنا قبل قليل ان المثنى اذا اضيف الى ضمير جاز جمعه كما قلنا على الاصل واما الايات الداله على الافراد كقوله ولتصنع على عيني فانها كما قلنا لا تقال بالتثنيه لانها من باب المفرد إذا أضيف والمفرد إذا أضيف دل على الاستغراق ودلالته على الاستغراق كما قلنا ليس ظاهرة فلا تنافي دلالة التثنية كما سبق وعلى هذا يثبت أن لله جل وعلا عينان كما قلنا بدلالة النص ولا يجوز أن نقول إن لله عز وجل أعين كما قال بعض الناس هذا خطأ وإنما له عينان كما دل على هذا الحديث السالف والدلالة هنا أيضا من الإضافة كما بقوله بأعيننا كما بقول ولتصنع على عين وكما بقول أيضا تجري بأعيننا فإن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فالعين ليست قارنة بذاتها وإنما تحتاج إلى موصوف يقوم بها وفي قوله فإنك بأعيننا فسر أهل السنة هذا اللفظ من خلال دلالة المطابقة والتضمن. هذا الذي يدل بالمطابقة على أن لله عز وجل علم، على أن لله عز وجل علم، وأن العلم ثابت له تبارك وتعالى، وهي دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فإن إثبات هذا اللفظ قوله بأعيننا يدل أيضا على الحفظ والقلق وأنه بمرة منه تبارك وتعالى. ولهذا نجد في تفاسير السلف أنهم قالوا أن فإنك بأعيننا أي بمرة منا وبحفظنا وقلقتنا ورعايتنا. وهذا بالحقيقة ما يبان التفسير بالتضمن، على مبدأ التفسير بالتضمن أن نعلم أن دلالة اللفظ على دلالة الإحسان، دلالة المطابقة وأن يدل الله على كامل معناه، ودلالة التضمن وأن يدل الله على جزء معناه، ودلالة أيضا تلازم وأن يدل الله على جزء خارج عنه. وهذه تقريبا لفظية ولا اشكال في هذا في دلاله المطابقه والتضمن، وقد وقع الخلاف في دلاله الالتزام، والصواب انها من دلاله اللفظ وليس دلاله عقليه، وانما من دلاله وضع اللفظ لغه. وحينئذ فتفسير قوله هنا باعيننا على ان المراد مرى منا وبحفظنا وخلاءتنا ورعايتنا هذا ليس من باب التاويل، لان التاويل هو ان تصرف اللفظ عن معناه تماما الى لفظ ما فرض وما يجمع إلى لفظ آخر مغاير عنه. وإنما قلنا في هذا التفسير في هذه الآية لأنه لا يمكن أن تفسر الآية بأنه عليه الصلاة والسلام في عين أو في جوف عين الله تبارك وتعالى، فهذا غير معقول، هذا غير معقول ولا يناسب اللفظ هنا. لهذا لا بد أن نفهم اللفظ هنا من خلال سياق، فنعلم أن قوله هنا فإنك بأعيننا أي بما منا وبحفظنا ورعايتنا، لأنه لم يكن فيه جوف عين الله، فلا يكون شيء من الخلق في عين الخالق أو في ذات الخالق تبارك وتعالى باتفاق الخلق، باتفاق الخلق. ومثل الأخرى تجري في عمان، أنا لا يمكن أن تجري في جوف عين الله عز وجل، فهذا يقول في الله. ومنه أيضا قوله في الآية الثالثة ولتصنع على عيني أي على مرأى مني وبحفظي ورعايتي وكلاءتي، فإن هذا هو المقصود من الآية، فإن هذا هو المقصود من الآية. وهذه القاعدة قاعدة مهمة ينبغي أن تعلمها وتحفظها وتعرفها، وهي أن التفسير يكون بهذه الدلالات الثلاثة. يعني أحيانا كثيرا المستقبل واهل البدع على اهل السنه انهم مفسرون بتفسير خارج عن معنى اللفظ كما سياتينا مثلا في تفسير معيه العلم. الحقيقه هذا ليس من باب التفسير بالتاويل، وانما هو من باب التفسير باللازم او بدلاله التضمن كما قلت، وهذا ليس خارج عن معنى اللفظ وانما هو بدلالات اللفظ. ولهذا اهل السنه هنا يقرون بدلاله المطابقه، وهذا هو في التأويل. التأويل لا يجعل تقر دلالة المطابقة، فالأمر لا يقرون بأن لله علم تبارك وتعالى، أما أهل السنة فإنهم يقرون بها، فإنهم يقرون بها، وهذا هو الفرق بين التفسير كما كنا قد قلنا في الوجه هذا الآيات التي اختلف فيها أهل السنة، وهي هي الحقيقة بين كل هذه الآيات في كتاب الله هنيا يجمعها احد طلبه العلم وحفظ النظر فيها ويجمع كلام السلف فيها. من بعض الايات التي جاءت على سياق الصفه قد يقول فيها السلف بالتاويل في دلاله السياق، قد يقول في السلف التاويل في دلاله السياق، لكن الفرق هنا هو انهم يؤولون باللازم ولا ينفون دلاله المطابقه، ولا ينفون دلاله المطابقه فلا ينفون الصفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجاريك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما، وقوله تعالى: لمن سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقوله إنني معكم لا أسمع الله. الأحسن دائما القراءة تلتزم بلفظ المؤلف. فلا تقل وقوله مع أنه لم يقل ولكن اسكت حتى يسير ثم صوت الآية. أحسن الله إليك. وقوله أن يحسبون أن لا أسمع الله. وقوله إنني أسمع إنني معكم لا أسمع. أم يحسبون أن لا أسمع صفتهم ورضاهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقولك الساجدين. وقل اعملوا فسير الله عملا ورسوله المؤمنين. هذه الآية ساقها الشيخ بدلالة على صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى هي السمع. الصفة الأولى هي السمع، والصفة الثانية هي الرؤية. أما الصفة الأولى وهي ثبوت السمع فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي من صفات الله الذاتية، وهي من صفات الله الذاتية. وقد أقر بها أكثر أهل البدع، وقد أقر بها أكثر أهل البدع فهم يقولون بالسمع وأنه ثابت لله جل وعلا. ولكن أهل السنة يقولون إن السمع من صفات الله الذاتية فهو يثبت له أزلا، لكنها حاله تثبت أيضا، حاله تثبت بعد ذلك. ولهذا هو كالكلام يقول إنه قديم النوع حادث الآحاد، حادث الآحاد. فالله عز وجل متصف بأنه يسمع سمعا تتجيا، كما أنه أيضا قد يسمع حين حلول الحوادث تبارك وتعالى، أنه يسمع أيضا حين وجود الحوادث من القلب. فحين تتكلم أنت فالله عز وجل يسمع، والله عز وجل يسمع. قال جل وعلا قد سمع الله، قد سمع الله قد هنا للتحقيق دخلت على الفعل الماضي للدلاله على وقوع الامر حقيقه. وهذا يدل على ان سمع الله جل وعلا قديم وازل. واما قوله جل وعلا والله يسمع اي حال المحاورة، يسمع تحاور اي حال المحاورة. وهذا هو السمع الذي يكون حين حدوث الحدث، حين حدوث الحدث. وأيضا قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله عز وجل كريم حنا الأمر. وأيضا قال جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى. أسمع هنا لدلالة على ثبوت سمع الله جل وعلا. وكذلك في قوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. الله عز وجل يسمع السر والنجوى، يسمع السر والنجوى. وقد أضاف أسند السمع إلى نفسه في هذه الآيات للدلالة على أنه فعل له جل وعلا. وفعل له تبارك لثبوت السمع قد تنوعت الآيات الدلالة على ثبوت هذه الصفة، كما تذكر أن هناك قد جاءت على صيغة الماضي، وقد جاءت على صيغة المضارع، وقد جاءت على صيغة المضارع، وقد جاءت أيضا على غيرها من صفات الصفة المشبهة سميع بصير ونحوها من الدلالات على ثبوت هذه الصفة، على ثبوت هذه الصفة. أما الصفة الثانية فهي صفة الرؤية. الله عز وجل يرى ويبصر تبارك وتعالى. الله عز وجل يرى ويبصر. أهل السنة يثبتون ذلك، يثبتون الرؤية والنظر والبصر للنبي جل وعلا، ويجعلون ذلك بعين الله تبارك وتعالى، لأنهم يثبتون العينين له جل في علاه، لأنهم يثبتون العينين له جل في علاه. أما كثير من أهل البدع فإنهم يثبتون هذا عنه، يثبتون له البصر ولا يثبتون له العين، ولا يثبتون له العين. قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، وأسمع الفعل إلى نفسه كما قلنا الدلالة على أنها أنه فعل وكل في العلا وأنها صفة من صفاته. ولاية أيضا دلالة على المعية بقول إنني معكم وسيأتي الكلام إن شاء الله على المعية بالتفصيل. وأما في قول ألم يعلم بأن الله يرى أيضا دلالة أسند الفعل هنا إلى نفسه تبارك وتعالى. وفي قوله الذي رآه أسند الفعل إلى في هذا الحدث وهو قيامه الى الصلاه. الله عز وجل يراك حينئذ، الله عز وجل يراك حينئذ. واما في ملائكه واما في الايه الاخيره وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فهنا كذلك اسند الرؤيه اليه تبارك وتعالى، اسند الرؤيه اليه تبارك وتعالى فسيرى الله عملك، سيرى الله عملا. ويرى إذا جاءت معدات إلى مفعول واحد فإن أهل العلم هنا يفسرونها بالرؤية البصرية، أما إذا كانت معدات إلى فعلين فإنهم يفسرون الرؤية هنا بالرؤية العلمية، بالرؤية العلمية. والمقصود هنا هو الرؤية البصرية، أي فإن الله يرى جل وعلا هذا العمل حين عملكم، يرى هذا العمل حين عملكم. وهذه الآية قد استنكر العلماء فيها هذه أو إنها على سياق الإخبار، يعني أن الله جل وعلا يهدد من يعمل عملا باقيا ومما يؤيد هذا ويشير إليه أنها جاءت في سورة التوبة، فكأنها للمنافقين، وأن الله يهددهم بهذا الأمر أنه سيرى أعلانا. ولأهل العلم قال إن المرء الآية صفت على سياق الإخبار، ويؤيد هذا أنها في سياق التائبين، ويؤيد هذا أنها في سياق التائبين، فكأن الله جل وعلا يخبرهم ويبشرهم بأن الله يرى أعمالهم الصالحة التي يقومون بها ويعملون، التي يقومون بها ويعملون. وإذا قلنا بالرؤية هذا لا ينافي ايضا ما ذكره الامام احمد وغيره هنا من المراد ان الله عز وجل سيطلع الناس ايضا على هذا، لان الله عز وجل سيطلع الناس على هذا. فكان المعنى هنا فسيرى الله اي سيراه بعينه جل وعلا، ثم انه سيظهره ايضا لرسوله وللمؤمنين، وسيكون هذا الامر في الاخره او في الدنيا، سيكون هذا القرار في الآخرة، وقد يكون أيضا في الدنيا كما جاء عن أحمد رحمه الله عن غيره من العلم. هذا لا تنافي يعني بين الأمرين. فنحن نقول إن الله عز وجل يرى ذلك في الدنيا ويراه في الآخرة ويطلع عليه رسوله والمؤمنين في الدنيا وأيضا في الآخرة، وأيضا في الآخرة. هذا هو الأفراد في معنى الآية، هذا هو الأفراد في معنى الآية. وقوله هو شديد النعال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرهم لا يشكرون، وقوله انهم يكيدون كيدا وانا كيدا. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات بعض الصفات، وفيما ذكرناه من الآيات السابقة والصفات السابقة كان فيها نوع من التنوع، فقد ذكر الشيخ رحمه الله صفات ذاتيه وصفات فعليه. وهنا اشار الى تفسير اخر، وهو ان بعض الصفات ثبوتا مطلقا لله، وبعضها اخر قد يثبت ثبوتا مقيدا لله جل وعلا. ولهذا نحن الاطلاق والتقييم تنقسم الصفات الى قسمين، صفات مطلقه تثبت لله عز وجل اثباتا مطلقا، وهي الصفات التي هي كمال لله جل وعلا ولا يدخل فيها شيء، لا يدخل فيها شيء من النقص ولا تشير الى شيء من النقص مطلقا، كالسمع والبصر والرؤيه كما قلنا وغيرها من الصفات وغيرها من الصفات السابقه. والقسم الثاني الصفات التي المغيره وهي التي تثبت على الذات المقيده، فلا تثبت إثبات المطلق وإنما تثبت إثبات المقيد. ومن هذه الصفات ما ذكره الشيخ هنا وساق الآيات الدلالة عليه كقوله جل وعلا وشديد المحال، فالمحال لا يثبت لله جل وعلا إثبات مطلقا وإنما هو إثبات مقيد، وإنما هو إثبات مقيد ويكون المكر والكيد أيضا. وهذه الصفات لما لا تثبت لله إثبات مطلقا لأنها محتملة، فلكونها محتملة وتأتي على نوعين، تأتي على هيئة مندوحة وعلى هيئة مذمومة، فإننا لا نثبتها هنا إثباتا مطلقا بل نثبتها إثباتا مقيدا، في الآية الأولى المماثلة لا تثبت مطلقا لله وإنما لابد أن توصف بأن الله جل وعلا هو شديد المحن، شديد المحن. ومعنى ذلك فسره جمع من أهل العلم أن المراد بهذا المكر، أن المراد بهذا المكر والكيد، أي أنه شديد المكر والكيد. ومن ذلك أيضا ما أشار إليه بعض أهل العلم قال العقوبة إلى من يستحقها لشدة إيصال العقوبة إلى من يستحقها، وأنه شديد القوة في ذلك، وأنه شديد القوة في ذلك. وأما الآية الثانية فهي إثبات أيضا أن المكر مقيد لله جل وعلا، والمكر يثبت لله جل وعلا مقيدا بأن يوصف بأنه خير الماكرين، أي أنه أعظمهم مكرا، أي أنه أعظمهم مكرا وأوقعهم مكرا وأنظرهم مكرا جل وعلا وأسرعهم في المكر جل في علاه. والمكر يوصل به إيصال الأمر، إيصال الأمر أو إيصال المراد على جهة الخفاء، إيصال المراد على جهة الخفاء بسبيل يظن فيه غير الله، بسبيل أي بطريق يظن فيه غير ظاهر، يعني هو في الظاهر لا يظن منه شيء، لكن هو على سبيل الخفاء وفي الباطن هو مكر عظيم وهو مكر وهو مكر. ولما أن كان المكر كذلك فإنه حينئذ سينقسم بطبيعة الحال إلى قسمين، مكروه ومكروه، لأن إيصال الأمر على جهة الخفاء قد يكون مردودا وقد يكون مذموما، والله عز وجل لا يحدث له إلا القسم الأول وهو المردود، وهو المردود فهذا هو الذي يحدث له جل وعلا. والمردود إيصال النكر إلى مستحقه، المردود وإيصال النكر إلى مستحقه، فإذا النكر لا يحدث لله جل وعلا إلا مقيدا، فلا يقال إلا أنه هو رب المكرين أو أنه يدخل أمام مكر المامرين، أن مكره جل وعلا يكون أمام مكر المامرين كما هو ثابت لا يجرون. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فمكر الله هنا مقابل مكره، مقابل مكره، ولا شك أنه حينئذ يكون ممدوحا، يكون قوة وعظمة وتمام علم فيه تبارك وتعالى. وقوله هنا يشعرون دلالة على أنه ليس على أن المكر هو نوع من إيصال الأمر كما قلنا على سبيل الخفاء. وقوله جل وعلا منهم يكيدون كيدا، الكيد هو المكر، الكيد هو المكر، فهو كما قلنا لا يكون مطلقا. ومثل ذلك من هذه الباب الاستهزاء والسخرية، فإنها لا تثبت أيضا على سبيل الإطلاق وإنما تثبت على سبيل التقييد، وإنما تثبت على سبيل التقييد. صلى الله عليه وسلم. وقوله إن كنتم من المتقون أو تعفوا عن سبيلكم فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله بعزتك لا أقولن أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واستمتع بعبادته. نعم. قال جل وعلا في الآية فإن الله كان عفوا قديرا، هذه الآية فيها إثباته العفو من صفات الله جل وعلا. والعفو هو عدم المؤاخذة على الذنب، العفو هو عدم المؤاخذة على الذنب، وعفو الله جل وعلا هو أكثر العفو. ولهذا كما ذكر في هذه الآية قرن بالقدرة، والعفو هو العفو الذي يكون مع القدرة. ولهذا قال عفوا قديرا، والعفو من أسماء الله جل وعلا. والصفة للعفو بالتقييد عفو بالتشديد بدون مبالغة فهو اسم من أسماء الله. أما الصفة تكون مخففة عفو، أما الصفة تكون مخففة عفو. والقريب من أسماء الله جل وعلا تحدثنا عن القدرة سابقا. وأما في الآية الثانية ففيها إثبات المغفرة لله جل وعلا، وهي من صفات الله جل وعلا. والمغفرة هي ستر الذنب وستر أدبه، التحقيق أن المغفرة تأتي على ستر الذنب وعلى ستر هذا الذنب أيضا، كما قال ابن القيم رحمه الله وغيرنا من المحققين، فتكون بستر الذنب وستر أدبه، بستر الذنب وستر أدبه. والمغفرة كما قلنا هي من صفات الله جل وعلا ومن أسمائه جل وعلا الغفور والغفار والغافر. وأما في قوله جل وعلا بعد ذلك طبعا هو الرحيم من صفات الله جل وعلا، وقد سبق الحديث عن هذا. قال وقوله ولله العزة ولرسوله، وفي قوله أيضا بعزتك، هاتان الآيتان في إثبات العزة لله جل وعلا، في إثبات العزة لله، وهي صفة من صفاته الذاتي وهي صفة من صفاته الذاتي. والعزة تأتي على معاني لله جل وعلا، أولها عزة الامتناع، يعني أن الله ممتنع عن غيره مستقل بذاته عن غيره جل وعلا، عزة الامتناع. والثاني عزة القهر، أن الله قال فوق عباده فهو العزيز فوقه عليه. والثالث عزة القوة، أي عزيز بمعنى قوي، عزيز بمعنى قوي. إذا العزة تأتي على ثلاثة معاني، عزة الامتناع وعزة القهر وعزة القوة. عزة القوة قال ثاني عزة، هذا قسم بالصفة، وأهل السنة على أنه يجوز القسم بالصفة، لأنه يجوز القسم بالصفة، وهذا محل اتفاق بينهم، إلا أنهم يختلفون فيما إذا كانت الصفة قد تطلق على المخلوق كما هو في حالة الرحمة في أدم، وقد سبق لنا أن الرحمة تطلق على الصفة وتطلق على أدم الصفة وهي المخلوق في الدرس السابق كما هذا. وهذا النوع قد اختلف فيه أهل السنة هل يطلق به أو لا، والأقرب أنه يجوز الحلم به، أنه يجوز الحلم به إذا قصد أنه يريد بذلك الله عز وجل، إذا قصد أنه يريد الصفة الثابتة لله عز وجل فإنه يجوز الحلم به في العلم، لا سيما إذا كان الأمر شائعا، لا سيما إذا كان الأمر شائعا. وقوله تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، تبارك هنا بمعنى كثر خيره واستقر ودام خيره جل وعلا، ودام خيره. والبركة لله عز وجل قد تكون صفة وقد تكون فعلا، تبارك هنا صفة. أما بركة فإنها تطلق على الفعل، بدل أن نقول بارك الله فلان فلان جل وعلا، أما تبارك فإنه صفة الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن هذا لفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا يجوز إطلاقه على غيره لأنه صفة، فلا يجوز أن تقول لغيره إن تبارك فلان، وإنما نقول باركك، لكن أن تقول تبارك هذا لا يجوز لأنه مختص بالله عز وجل فهو صفة له. قال تبارك اسم ربك، اسم هنا أفرد هو اسم جنس وقد أضيف فيفيد العموم، أي أسماء ربك، أي أسماء ربك، فيندرج في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الجلال بمعنى العظمة، والإكرام كما قلنا بمعنى الكرامة، والكرامة تطلق على تمام الاتصال بالشيء، فلان الفقير بمعنى أنه متصل بصفة عظيمة، متصل بصفة عظيمة وليس متصلا بصفات النقص كالبغض والجبن ونحو هذا. وهنا يحصل بنا أن نشير إلى أن أسماء الله جل وعلا على قسمين من تقسيمات أسماء الله، أنها تنقسم إلى قسمين: أسماء الجلال وهي الأسماء التي تبعث وتدل على العظمة والهيبة والقوة، أسماء التي تدل على العظمة والهيبة والقوة، وهي الأسماء التي تبعث في قلب العبد مخافة الله جل وعلا، مخافة الله جل وعلا وتعظيمه والهيبة به، هذه تسمى أسماء الجلال مثل القوي الجبار المتكبر ونحو ذلك من الأسماء. والقسم الثاني أسماء جمال، أسماء جمال وهي الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان والذل، وهي التي تبعث في القلب محبة الله جل وعلا والرجاء منه جل وعلا، مثل الرحمن الرحيم ونحو هذا من الأسماء: الرزاق الكريم المحسن القول بقوته ويزيد ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ونحو ذلك من الأسماء، ونحو ذلك من الأسماء. وفي قوله هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال المقصود هو الله جل وعلا. وبعد هذه الآية ساق الشيخ رحمه الله آيات للدلالة على جملة من صفات السلوك، على إثبات بعض صفات السلوك، يعني الصفات التي تثبت على سبيل النفي، تثبت لله جل وعلا على سبيل النفي، لأننا نعلم أن الصفات كما هو معلوم من جهة الثبوت والنفي بسماء، صفات ثبوتية وصفات سلبية تدل على النفي، صفات سلبية تدل على النفي، وصفات ثبوتية مثل ما سبق ذكرناه في اليد والقدرة، سواء كانت صفات ثلاثية أو فعلية، والصفات السلبية كما سيأتينا في الآيات التي سيرينها مالك رحمه الله تعالى. ابتدى بالقول تعالى: وكيف يعبد وصفه بعبادته ما تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله فمن اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وطلع على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم بما تعلمون. وقوله وإنما أقرب إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قالت الآية الأولى: فاعبدوا واصطبر عبادي. الشاهد هنا في قولها: هل تعلم له سميا؟ في هذه الآية نفي السمي وقد سبق لنا معناها، وهو المجيد والشديد والنظيم. فهنا في هذه الآية ساق الشيخ لإثبات النفي السميع، فليس لله عز وجل سميع أو نظير أو شديد. ومثلها الآية الثانية أيضا في قوله: ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. هنا نفي المكافأة لله جل وعلا ونفي الكفر عنه تبارك وتعالى، وقد سبق لنا من الله معناه. وفي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، ونفي الند أيضا، كل هذه من صفات النبي والسلوك كما قلت. ومثل قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، ايضا هنا نبي عن الله تبارك وتعالى. وفي قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نبي ولد عن الله جل وعلا، لم يكن له شريك نبي شريك عن الله جل وعلا، سواء كان هذا الشريك في الملك او في غيره، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، نفي الولي عن الله جل وعلا. والمقصود هنا الولي هو الولي الذي يكون عن ذل، والولي الذي يكون من الذل، هذا هو الولي من فيه منه. فالله عز وجل عزيز بذاته لا يحتاج الى غيره ولا يستعزه بغيره، فهو ممتنع بقوته عن غيره تبارك وتعالى. اما اثبات الولي من الكفر والرحمه فهذا كذلك، فاولياء الله جل وعلا هم اولياؤه، لكن ولايتهم له هي ولايه تقرب له وولايه محبه له جل وعلا، وقربه اليه انه يحبه، فليس له ولي من الذل لانه كامل في عزته جل في علاه، لانه كامل في عزته وفي قوته مستغنيا بنفسه عن غيره. ولهذا جاء النبي هنا مقيدا بايش؟ بالولي من الذل، بالولي من الذل. ولهذا لما اكد هذا قوله بعد ذلك وكبره تكبيرا يعظمه التعظيم الذي يستحقه جل وعلا. قال وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، لو الملك لو قلنا للتمليك لا هنا لا للملك ولا الملك هي الداخل على الاعيان، هي الداخل على الاعيان. والله عز وجل يخلق له الملك والملك، الله عز وجل يخلق له الملك والملك، الملك يوصل به ملك الاعيان والملك يوصل به الحكم، الله عز وجل هو الحاكم على كل شيء. ملك الدنيا يكتب له الملك لكنه قد لا يكتب له الملك، فلا يملك حاجتك التي تختص انت بها. فالله عز وجل فله الملك التام، يعني الحكم الشامل في كل شيء في الكون كله، كما انه يملك الخلق باعيانه، كما انه يملك الخلق باعيانه وجسده ولاده والالات والدوائر الموجوده في هذا الخلق كلها الله عز وجل يملكها. فالله عز وجل إن له الملك وله الملك، له الملك وله الملك. قال وله الحمد، لهنا بقول له الحمد له، لهنا بالاستحقاق لانها داخل على المعاني، لم اذا دخلت على الاعيان افادت الملك، واذا دخلت على المعاني افادت الاستحقاق. فالله عز وجل هو المستحق للحمد كله. ثم ذكر انه جل وعلا على كل شيء قدير، وقد تحدثنا عن القدره ومتعلقها في درس السابق. قوله جل وعلا تبارك الذي نزل، المقال نزل هنا تدل على ان القران نزل منجما ولم ينزل مره واحده، ولهذا جاء له نعم التشديد نزل القران، نزل تدل على ان ذلك لم يكن ركعه واحده. قال نزل القران على عبده ليكون العالمين، ثم قال لا تكفر ولم يتخذ ولدا، ايضا هنا نبي الولد عنه جل وعلا. ونحن سبق ان قلنا مرارا وتكرارا في الدرس السابق ان النفي نفي مطلق ونفي مع اثبات الضد، والذي يكفر لله جل وعلا هو النفي مع اثبات الضد. فالنبي المطلق فانه يدل على العدم وليس نفي، وليس ثناء او مدح، هذا سبق ان اشرنا اليه. ولهذا استغنينا باسمه في السابق عن اسمه الان. ولهذا جميع ما ذكرناه من الايات الداله على النبي انما هي مدح وثناء عن اثبات كمال الضد لله جل وعلا. فحينما نفي الولد عن الله نثبت له كمال قيوميته واستغنائه بذلك، انه الغني بذاته جل وعلا غير، كما هو الحال ايضا حينما نفي الشريك عنه جل وعلا، قال ولم يكن له شريك في الملك، ثم قال وخلق كل شيء فقدره تقديره، وهذا فيه اثبات القدر وسياتي الحديث عنه مفصلا. ثم قال ايضا في الايه التي تليها ما اتخذ الله من ولد، نفي ولد عن الله، وما كان معه من اله، الاله مع الله عز وجل، او نفي وجود اله مع مع الله عز وجل. قال وما كان معه من إله. إذا ذهب إلى هذه الآية، وهذه الآية هي عند السلف في إثبات الألوهية لله جل وعلا، ومتضمنة الربوبية كما هو معلوم، خلافا لما نقوله أهل البدع من أنها لله وربوبية فقط، وهذا محله ليس هذا المتضمن. ثم أيضا في الآية الثانية قال: فلا تضربوا لله أمثالا. نهى الله عز وجل أن نضرب له الأمثال، لماذا؟ لأنه لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له جل وعلا، كما ساق لنا ذلك بما يكون كله، ليس كمثله شيء أو تعلم له سميا. وقد بين لنا وعلل لنا علة النهي هنا فقط في آية نفسها، لماذا لا نضرب لله الأمثال؟ قال: إن الله إيش؟ يعلم وأنتم لا تعلمون. إن هنا تأتي للتعليم، وهي عند كثير من أهل العلم نصر في العلة، يعني نصر في إفادة العلة وفي التعليم لها. وعلى هذا فقوله إن الله علة للنهي، يعني لما لا أمر الله عن ضرب الأمثال؟ أنكم لا تعلمون والله عز وجل هو الذي يعلم. وهذا حق، فإننا لا نعلم الله جل وعلا حق معرفه، بل هو العليم بذاته، بل هو العليم بذاته جل وعلا. ولهذا نحن نلتزم امره ونهيه في باب الصفات كما نلتزم امره ونهيه في غيره ايضا من الابواب. قال: قل انما حرم ربي الفواحش. هذه الايه ايضا ساقها شيخنا للدلاله على نفي الشريك، للدلاله على نفي الشريك، وايضا في النفي في النهي عن القول على الله جل وعلا في غير علم. قال في كتابنا: ما تقولوا على الله ما لا تعلمون. وما جاءه المخالفون في هذا الصفات هو من التقول على الله بغير علم، هو من التقول على الله بغير علم، اما اهل السنه فانهم يثبتون الصفات كما اثبتها الله من الشيء ويلتزمون هذا الاثبات ولا ينتقلون الى غيره، ولا ينتقلون الى غيره، بل يقفون عند حد يثبتون صفة ولا يتفاوضون في غير ما لا يعلمون. ولهذا لا يعلمون عن لا يثبتون الكيف إلا كما يليق بجلاله جل وعلا. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله عزة أنت ربك وغفرك به بل رفع الله به، وقوله إليه يصعد الجن الطيب والعمل الصالح ترفعه، وقوله تعالى يا هامان بني صرحا لعلي انقذ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، وقوله امنتم من في السماء لنرسل بكم المرء واذا به تموت ام امنتم من في السماء لنرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجيب. اما الايتان الاوليان فقد أثبت أو ذكرهم الشيخ رحمه الله لإثبات صفة الاستواء، هاتان الآيتان فيهما أمران، الأمر الأول إثبات صفة الاستواء والثاني إثبات العرش. أما الأمر الأول وهو إثبات صفة الاستواء فإثبات هذه الصفة من خصائص أهل السنة، فأهل السنة فقط هم الذين يثبتون الاستواء كما يليق بجلاله جل وعلا، وهم غيرون أهل البدع في ذلك. الاستواء هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة ذاتية على قول كما سبق لنا. وقد تقول إنها صفة ذاتية من جهة وفعلية من جهة أخرى أيضا، ولو بهذا يسير كما قلنا بهذا أو لا. المهم هنا أننا نثبت الاستواء لله جل وعلا، والاستواء جاء في النصوص، إذا جاء في النصوص ما يمر على أنها قد يأتي وهو النحو الأول أن يأتي مطلقا، أن يأتي مطلقا غير مقيد بحق جمع، كقولها لما بلغ جده واستوى. والاستواء هنا يراد به تمام تمام القلب أو تمام السن والبلوغ إلى كماله، والبلوغ إلى كماله. وأما النحو الثاني فهو أن يأتي مقيدا بعلم كما في الآية المذكورة هنا: الرحمن على العرش استوى. المقصود هنا في هذه الآيات صلة الاستواء في باب الاستواء، وقد فسرها العلماء من أهل السنة والجماعة في أربعة حقوق، فسروها بالعلو الكاف والاستقرار، فسروها بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذه أربعة معاني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذه هي المعاني التي وردت عن الفلك. بعض العلماء من أهل السنة أيضا أثبت القعود والجلوس، أثبت القعود والجلوس، وعامة أهل السنة لا يثبتون ولا يثبتون ويتورطون، وبعض العلماء نفى ولم يثبت، بعض العلماء لم نفى ولم يثبت شيئا. والمقصود على كل حال جاءنا في هذا السياق بعض الآثار وبعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعن بعض السلف كمجاهد وغيره، ولعل كثيرا يكون في موضع آخر يضيق الوقت، لكن هذه الأسانيد أو هذه الآثار فيها نوع من القوة، فيها نوع من القوة، وفيها بعض العلماء كالدشتين الحنابلة ألفوا في هذه الرسالة الكاملة في إثبات القعود والجلوس، وهي رسالة موجودة ومقطوعة وساق فيها الآثار، ساق فيها الآثار. وشيخ الإسلام رحمه الله قال أن النفي من قول المعطلة وأهل الجهمية وأهل البدع، لكنه لم يثبت شيئا، لكنه لم يثبت شيئا، كأنه قال النفي من قول أهل البدع لكنه لم يثبت شيئا، لأن النصوص عنده قد أثبتت قوية في هذا الباب. على كل حال قلت من المعاني التي وقع في الخلق والخلاف بين العلماء معنى القعود والجلوس، والعبره في هذا هو ثبوت النص، فاذا ثبتت هذه النصوص فحينئذ تثبت هذا الصفه وهذا المعنى، واذا ثبت فاننا نقول بنا فيها حينئذ او نسكت عنها لا نكر ولا نكر كما قلنا قبل قليل، كما هو الحال في الصفات التي لم يرد فيها شيء، فاننا لا نستطيع ان نثبتها وننفي إذا لم تكن هذه الصفات من الصفات التي هي صفات ذم. هذا هو الجانب الأول كما قلنا، وهو جانب الاستواء، والله عز وجل قد استوى على عرشه فعلا، خلق السماوات والأرض، كما جاء في السنن أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، والله عز وجل قد بين لنا أن استواءه بعد خلق السماوات والأرض، على هذا يكون الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، يكون الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، والعرش كان موجودا قبل ذلك، هل استوى أو لم يستوى هذا مما نتوقف عنه فيه، الاستواء بعد خلق السماوات والأرض هذا مما نتوقف فيه لأن النصوص وقفت عنه ولم تبين ذلك. اما نحن فإننا نذكر بأشكال انه هل استوى بعد خلق السماوات والارض، وهذا لا شك انه استواء مخصوص، لانه يعني مقيد بكونه بعد خلق السماوات والارض. واما الامر الثاني في هذه الايات فهو اثبات العرش، وهو مما والعرش هو سرير البيت الذي يجلس عليه، والعرش مفهوم من التعرش وهو الارتفاع، او مما يعيشون يعني مما يقعون من البناء، ومن هنا سمي عرش الملك بهذا حدث عن غيره من الخلق. وعرش الرب جل وعلا جاء فيه نصوص تبين شيئا من صفاته، كان له قوالب وانه كالكوبه في فوق الخلق وانه كريم ومجيد كما في كتاب الله جل وعلا. على كل حال هو من مخلوقات الله العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. بعد هذا ساق الشيخ الآيات الدالة على العلو والفوقية والارتفاع، والعلو من صفات الله جل وعلا الذاتية التي يتصف بها جل وعلا كما يليق بجلاله، وآيات الاستواء هي في الحقيقة دالة على العلو إلى أنه لون منه العلو إلا أنه نوع من العلو، فالاستواء على العرش نوع من العلو، والاستواء والعلو يثبت لله جل وعلا بأنواع، وهي عند أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القلب وعلو القهر. علو الذات وعلو القلب وعلو القهر، وعلو العلماء أهل السنة يثبت نوعين، يقول علو الذات وعلو الصفات، ولو في هذا يزيد في الحقيقة، لأن علو الصفات علو القدر، لأن هذا في علو صفات الله جل وعلا، وأي علو القهر فهو مجدد منا علو الصفات كما هو معلوم. لكن الأكثر يعني العلم عن التقسيم الثلاثي الذي ذكرته قبل ذلك، وموضع الخصومة بين أهل السنة وغيرهم هو علو الذات، أن الله عز وجل عالم بذاته فوق خلقه، هذا هو موضع الخصومة بين أهل السنة وبين غيرهم، لأن غيرهم يثبت أيضا علو القهر وعلو القدر، وهذه الأمثلة التي ساقها الشيخ تثبت علوه جل وعلا بذاته أيضا، تثبت علوه بذاته أيضا، يعني كما أنه كان قال ورافعك إليه، هذا يدل على أنه في العلو، هذا يدل على أنه في العلو، وهذا عليه السلام. ومثل الآية الأخرى فرفعه الله إليه، أيضا هذا يدل على امتثاله وعلوه جل وعلا. ومثل الآية الثالثة إليه يصعد، الصعود هنا يدل على ارتفاعه جل وعلا. ومثل ذلك قوله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه، ايضا كذلك هذا يدل على ارتفاعه جل وعلا. قبل هذا نسيت ان اذكر النحو الثالث من انحاء الاستواء، قلنا الاستواء اما ان ياتي مطلقا او ان ياتي مقيدا بعلى، او وهو الثالث ان ياتي مقيدا بإله، ان ياتي مقيدا ذكرنا في الحقيقه السلوك، ان ياتي مقيدا بعلى بإله، كما في قوله جل وعلا ثم استوى الى السماء، ثم استوى الى ايش؟ السماء. وقد جاء هنا عن السائل تفسير ذلك بالقصد، يعني انه قصد السماء، انه قصد السماء وعمل اليها، فسروه بالقصد والعمل، وهذا في الحقيقه لا يخالف التفسيرات السابقه للاستواء، فان التفسير هنا بالقصد والعمل يضاف الى ذلك التفسيرات الاخرى للاستواء. لكن لما جاء الاستواء هنا مقيدا بالإلى، قبل معنى يناسب حق الجر إلى، يناسب حق الجر إلى، والمعنى المناسب لحق الجر إلى هنا هو القصد والعمل، هو القصد والعمل. وحينئذ ندرك أن هذا التفسير لهذه الآية ليس هو تفسير الخالق تفسير السلف، وليس هو تفسير اللازم، وإنما هو تفسير في التضمن، وإنما هو تفسير في التضمن كما قلنا، تفسير التضمن هو نوع من الدلالة، والتضمين هنا تضمين حرف الجر، هنا بمعنى يناسب حرف الجر، هذا ذلك في كثير من الآيات والنصوص، وقال في أكثر علماء اللغة، وقال في أكثر من قال من علماء اللغة لأنهم مختلفون هل هو تضمن أو هو معنى حقيقي وليس من باب التضمن، على كل حال ليس هذا هو موضوع الكلام هنا. نعود الى سياق ايات العلوم، وبعد هذا قال ايضا في قوله فرعون لهامان، والشاهد في هذه الايه ان فرعون اراد لهامان ان يضع له بناء وسطحا مرتفعا في السماء، وهذا يدل على ان موسى عليه السلام ذكر له ان ربه في علو، والا لما قال ذلك، وقد قال ذلك هو عند التهكم والسخريه والمجاوره لقوم موسى، لكنه يدل على ان موسى قد اخبره ان الله جل وعلا في علو وانه في السماء. ومثل قول جل وعلا فامنتم من في السماء، ايضا هنا يدل على ان الله عز وجل في السماء وفي علو، وقوله في السماء تفسر بهذه التفسيرين عند اهل السنه، تفسير الجميع. التفسير الأول أن نقول في السماء إن في هنا بمعنى على، إن في هنا بمعنى على السماء، لأن الله جل وعلا لم يكن يشيء في القلب، فهو على السماء على فوق السماء. هذا هو القول الأول. والورود فيه بمعنى على هذا كثير، كقول وليصلبنكم في جذوع النخل يعني على، وليصلبنهم في جذوع النخل يعني على. ومثل ذلك أو والنحو الثاني هو القول الثاني أن السماء هنا بمعنى العلو المطلق، بمعنى العلو المطلق وليس في السماء المشاهدة المبصرة. فيكون المعنى من في السماء أي من في العلو، أي من في العلو. وعلى تفسيرين عند أهل السنة الآية تدل على إثبات العلو لله جل وعلا، ومثل الآية الأخرى فأمنة من في السماء يرسل عليهم حاصبا، فهي مفسرة في التفسيرين السابقين، وهي دالة أيضا على العلو والارتفاع لله جل وعلا. قوله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما جاءهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تهتم إن الله معنا. وقوله إنني معكم أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات إثبات المعية لله تبارك وتعالى. وأهل السنة يقسمون المعية إلى قسمين. يقسمون المعية إلى قسمين، معية عامة ويفسرونها بالعلم والإحاطة والشمول والاطلاع والسمع والبصر، يفسرونها بالعلم والإحاطة والاطلاع والشمول والسمع والبصر. هذه هي المعية العامة وهي لكل القلب، شاملة لكل القلب، شاملة لكل القلب. و هذه المعية الشاملة لكل القلب حين فسرها العلماء بما ذكرناه من العلم والإحاطة، هذا هو هذا الحقيقة هو من باب تفسير المقتضى واللازم. حين قالوا أن المعية العامة هي العلم كما جاء أحمد وابن مبارك وجماعة من السلف، هذا التفسير الحقيقة هو من باب التفسير المقتضى واللازم. وكما قلت سابقا هذا ليس بتأويل وإنما هو من باب دلالة اللفظ، من باب دلالة اللفظ يعني من باب تفسير اللفظ بما يدل عليه وضعا، بما يدل عليه وضعا وليس من باب التأويل، لأن التأويل هو نقل اللفظ عن ظاهره إلى معنى مغاير، إلى معنى مغاير. أما تفسر اللفظ بما هو من مقتضيات رواياته فهذا من الدلالة اللفظية، فليس حينئذ من باب التأويل في شيء، التأويل في شيء. و السبب لكون أهل العلم فسروه في هذا التفسير هو في الحقيقة ما قد يظنه الظان من إثبات المعية المطلقة، حينما يقول قائل إن الله جل وعلا في كل مكان فيلزم من ذلك أن يكون حالا في كل مكان، وهذا لا شك أنه باطل، هذا لا شك أنه باطل. وبه قال الأولية والانتهالية الذين قالوا أن الله حالم في كل مكان، أو الذين قالوا إن كل الخلق هو له، أو الذين قالوا إن كل الخلق هو له الانتهالية قالوا في وحدة الوجود، أو الذين قالوا بكل كما قلنا الذين قالوا أن الله حالم في كل مكان، حتى لا يظن أننا إذا أثبتنا المعية أننا نريد هذا المعنى قالوا لنا أن المعية يراد بها العلم. قال العلماء ان المعيه يراد بها العلم، وذلك لان المعيه لا بد ولا يمكن ان تفهم الا اذا وحدت مع ايات العلوم، والاستواء. فإذا أردنا أن نفهم آيات المعية مع علو الله جل وعلا على قلبه واستواءه على عرشه فإننا لا بد في نهايه أن نفهمها فهما صحيحا. حينئذ لو كنت هذه الآيات مع بعضها البعض فإننا نفهم المراد به المعية، فلا يقول أن قال إن الله جل وعلا فاعل في كل مكان، معاذ الله من قال به بمثل هذا. ولأجل ذلك فسر العلماء بإيش؟ بالمعية في العلم، فسر العلماء بالعلم. ولهذا أيضا لم يقل عامة السلف إن الله معنا بذلك، وذلك لأن هذه اللفظة كما قلنا قد يبدو منها لوازم بعض الأفكار، وقد يفهم منها بعض أهل البدع ما لا يجب. ولو قلنا أن السلف لم يطلق هذا اللفظ وأن النصوص لم تطلق هذا، أن النصوص لم تطلق هذا اللفظ، ومن هنا لم يقولوا إن الله معنا بذلك، وإنما قالوا إن الله معنا أي بعيد، الله معنا أي بعلمه وإحاطته كما قلنا وشموله وسمعه وبصره إلى آخره. هذا هو قول أهل السنة في هذا الباب. أما القسم الثاني فهو المعية الخاصة، المعية الخاصة. قد يقول القائل لماذا فسر العلماء أو لماذا قسم أهل السنة المعية إلى هذه القسمين؟ نقول لدلالة النصوص، لدلالة النصوص باستقراء النصوص، لأن الاستقراء على هذا التقسيم وسيأتي شيء في هذا إن شاء الله في ختام هذه الآيات. فالله عز وجل حينما يذكر لنا من هو مع الصابرين أو مع الصادقين، لو قلنا إن المعية هنا هي المعية العامة لنجمع ذلك إلى استنباط، وهو أن الله لا يكون مع الكاذبين أو ليس مع الكافرين أو ليس مع المسلمين غير المسلمين، هذا لا يقول فيه يعني. هنا قال العلماء بإيش؟ بهذا التفسير، بهذا إذا النص هو الذي دل على ذلك. والقسم الثاني كما قلت هو المعية الخاصة، وهذه المعية فسرها أهل السنة بمعية التأييد والنصرة، معية التأييد والنصرة، وهي خاصة في أولياء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله ونحو ذلك ممن تولاه الله عز وجل. فهذه هي المعية الخاصة. قال جل وعلا في الآية الأولى إن سنت مواضع الشواهد فقط من الآيات، قال في الآية الأولى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية بنيت بما يدل على العلم، قال استوى أولا بنيت الاستواء وكما قلنا علم، ثم بعلم الله يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلو فيها، فلا بد ان نفهم قوله وهو معكم بناء على فهمنا لما سبق من استوائه كما قلنا في مبدا الايه وبعلمه ايضا. ومن هنا فسرها العلماء بايش؟ بعلمه المحيط بكل شيء، بعلمه المحيط بكل شيء، ومعه اي بعلمه المحيط بكل شيء، لانه مستوى على عرشه عالم فوق خلقه، فلا يمكن ان يكون هذا في كل موضع كما قلت. والايه الثانيه ايضا هي كذلك في قوله جل وعلا والا هو معكم اينما كنتم، وهذه الايه ايضا كما سياتي بنيت بعلم وختمت بالعلم، وهذا يشير الى ان المراد المعيه هنا المعيه بايش؟ بالعلم. وندرك هنا اننا لا نستطيع ان نفسر الالفاظ الا من خلال السياق، وهذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم دائما أن ينتبه له. سياق الآيات مهم جدا لمعرفة المراد باللفظ والترتيب، لمعرفة المراد باللفظ والترتيب، سواء قلنا في باب المجاز أو قلنا في الأمر. الذي يميز الأمر الأول حقيقة عن المجاز هو إيش؟ السياق والترتيب، السياق والترتيب. وهكذا الآيتان في إثبات المعية العامة. أما قوله لا تحلف إن الله معنا فهي في المعية الخاصة. وفي قوله أيضا إنني معكم أسمع وأرى، هذا دليل على المعية الخاصة، ومنها السمع والرؤية كما قلنا وأشرنا إليه. ومن ذلك أيضا إن الله معنا في التقوى والذين هم محسنون، وأيضا في الآية الثانية الصابرين، وفي الآيتين الأخرين الصابرين، كل هذا في بيان المعية الخاصة في بيان المعية الخاصة. وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. وقوله واذ نادى رب موسى اتيت القوم الظالمين. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجر واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. هذه الآيات في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وإن الصفات ذاتية لله تبارك وتعالى. وأهل السنة يرون أن الله جل وعلا متكلم ولا يزال جل وعلا ويتكلم متى شاء جل وعلا. ولهذا يقولون إن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا أزلا و أحاله تنفذ أيضا بما بعد تنفذ بعد ذلك. ولهذا يقولون إن الكلام قديم النوع حالف الآحاد. إن الكلام قديم النوع حالف الآحاد. هذا هو قول أهل السنة هنا. وهذه الآيات تدل على ذلك. قال جل وعلا في الآية الأولى ومن أصدق من الله حديثا. وصف الله عز وجل كلامه هنا بالحديث والحديث ومن القلوب. وهذا يدل على ان كلام الله منه ما هو قديم ومنه ما هو حال. ومنه ما هو حال ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث. وصل هنا من القلوب لانه في هذا الكلام قد يكون منه ما هو حال. الله عز وجل يتكلم من شاء حين وقوع القوانين يتكلم جل وعلا. فهو متكلم بالاسد ويتكلم متى شاء. وقال جل وعلا من اصدق من الله قيلا. القول هو الكلام فيثبت له القول جل وعلا ويثبت له الكلام. فالقول هو الامر الذي يقوله الانسان ليؤمن به غيره او ليبين عن نفسه. والقول كما قلنا هو الكلام فاثبات القول واثبات الكلام. وأما في الآية الثالثة وإذ قال الله يا عيسى. أهل السنة يرون أن الكلام ثابت لله جل وعلا بصوت مسمع وبحرف. بصوت مسمع وبحرف. وهذه الآية تدل على ذلك. وإذ قال الله جعله قولا وأسنده إلى نفسه تبارك وتعالى. ثم إن هذا أبان عنه بقوله يا عيسى. ويا عيسى مكبر منه وهو ايضا صوت سمعه عيسى. الا لمتى له معه فاذا كلام الله بصوت وحرف. وقوله وتمت كلمه ربك. كلمه اسم جنس اضيف فتفيد الشمول يعني تم كلام الله. وهذا اشمل من ان يكون متعلما بالقران. بعض العلماء جعل كلام المراد به هنا وكلمة الله المراد به هنا القرآن. وسبب أنه يشمل القرآن ويشمل أيضا غيره. يشمل القرآن ويشمل غيره فيشمل الكلام القدري والشرع. يشمل الكلام القدري ويشمل الكلام الكوني يعني ويشمل الكلام الشرعي أيضا. قال وكلم الله موسى تكليما. أكد هنا مصدر بالمصدر وهو هنا الكل وهو هنا الكل مطلق. واتفق اهل اللغه على ان الفعل اذا اكل بالمصدر فانه في الحقيقه ويكفي المجاز. فانه في الحقيقه ويكفي المجاز. فمعنى كلم هنا اي كلاما حقيقيا. اي كلاما حقيقيا. وقال منهم من كلم الله. منهم من كلم الله. كذلك ايضا هنا اثبات الكلام الله جل وعلا. وأيضا في الآية الأخرى وكلمه ربه أسند الكلام إليه جل وعلا. أسند الكلام إلى ذاته تبارك وتعالى. وأيضا في قوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، هنا اثبات صفتين من جنس سمه الكلام. الاولى هي النداء وهي ثابته لله تبارك وتعالى، والنداء يكون بالشيء البعيد باللغه. والثانيه هي المناجاه وقربناه نجيا، والمناجاه تكون للقريب باللغه. فاذا هذان ايضا وصفان ثابتان في ثبوت او في اثبات النص لهم. قال جل وعلا ايضا وان نادى ربكم الظالمين، هذا هذا كذلك نادى هنا اشغله الى نفسه تبارك وتعالى وهو مباح عنه بقوله فليس القوم الظالمين، يكون ايضا بحق وتوجيه سمعه موسى. ومثل ايضا الايات التي تليها وناداهما ربهما ايضا هذا ايضا بحرف وصوت ودلاله تلك دلاله في الايه السابقه. ومثل ذلك ايضا في ويوم يناديهم فيقول، ويوم يناديهم فيقول بايتين اللاذقتين، هاتان الايتان تثبتان بذات الله جل وعلا وانه بصوت مسمع، وانه بصوت مسمع، وانه بحق، وانه بحق. طبعا كما قلنا لا نستطيع القول في اقوال اهل البدع ما يقولونه، حديث مساله الكلام هي من مهمات مسائل العقيده، بل انها تذكر ايضا في باب العقائد، بل ان من اول ما بدا محدثات اهل البدع هو القول في باب الكلام. ومن وصف نسب السلف علم الكلام بهذا الاسم في الحقيقه من اسباب التسميه انهم شرطوا فيه وغرضوا، وايضا ان هذا الكلام كان فيه مجانبه لقول السلف في كلام الله تبارك وتعالى، وجانب فيه اهل البدع القول الحق في كلام الله جل وعلا، ومن سماهم اصحابه بهذا الكلام. ولكن ضيق الوقت كما تعلمون الوقت محدود، فلا يسع في هذه المسألة. نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجار جدا كفر حتى يسمع كلامه، وقد كان أيمكنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى تكلمون لتنكروا كلام الله كنتم تتبعونه، وقوله قلت ما أوحي إليك في كتاب ربك لا أبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين به يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمكم بشر لسان الذي يدعون اليه اعجمكم وهذا لسان عربي مبين. هذه الايات هي مستتبعه في الحقيقه لايات صفه الكلام، الا انها تختص بمزيد تفصيل في القول في كتاب الله جل وعلا او في القران على جهه النصوص. وأهل السنة يرون أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، أهل السنة يرون أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به جل وعلا بصوت مسموع سمعه منه جبريل عليه السلام، فبدره إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بصوت يسمعه أيضا، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فإذا القرآن هو كلام الله، وهو شيء من كلام الله جل وعلا، وهو شيء من كلام الله تبارك وتعالى، لأن كلام الله، الله تكلم بالقرآن وتكلم أيضا بغيره، وهو كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، وكلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، فلم يعبر أو فلم يعبر عنه البشر، ولم يعبر عنه المخلوق، وإنما هو كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه. وقد نزله الله جل وعلا أو منزل غير مخلوق كما كما شاهد نفسه ذلك في كلام المعلم رحمه الله. فبقى القرآن هو إذن منزل غير مخلق وكلام الله منزل. وهذه الآيات التي ساقها المعلم رحمه الله للدلالة على هذا المعنى. قال في الآية الأولى: فاجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى الله من باب إضافة الصفة إلى المفهوم والقاعدة في هذا الباب، كما قلنا أن الصفة لا تكون بذاتها المعاني والمعنى لا يكون بذاتها، يكون من باب إثبات الصفة، لأنه من باب إضافة الصفة إلى المفهوم وليس عند القائم بذاته. ونسبه هنا إلى الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه من مبالغ جل في علاه، فهو الذي أنشأه جل وعلا، وهو الذي تكلم به، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فالمثل إذا سمعه الإنسان يقول قد سمع كلام الله جل وعلا. إذا قرأ شخص أمامه فقد سمع القرآن، ليس كذلك؟ هذا المتلو هو كلام الله عز وجل، لأنه هو الذي بدا، وهو الذي تكلم به، وهو الذي أنشأه جل في علاه. ومن هنا فنقول إن الذي يقرأ أو يقرأ كما سيأتينا إن شاء الله مفسرا أو مفصلا في كلام المؤلف، لهذا سنشيل أو نشبع الكلام عليه إن شاء الله حينما يتحدث المؤلف عن هذا الموضع. لكن أردت هنا فقط الإشارة إلى أن الله جل وعلا هنا سماه مع أنه مسموع ومذكور، سماه ماذا؟ كلام الله جل وعلا، فنسبه إلى نفسه تبارك وتعالى. قال في الآية الأخرى أيضا: وقد كان مليئ منهم يسمعون كلام الله. أكبر المفسرين هنا على أن المراد التوراة، من أهل العلم من قال أن المراد القرآن. وعلى كل حال فقد سمى ذلك كلام الله تبارك وتعالى، فيكون إذا التوراة هي كلام الله أو القرآن كلام الله جل وعلا، وهو أيضا مسموع، لهذا قال: يسمعون كلام الله. قال أيضا الآية الأخرى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. أيضا هنا أضاف الكلام إليه تبارك وتعالى، فيكون كلامه حقيقة، وقوله أيضا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. في هذه الآية ثلاثة أوصاف لكلام الله جل وعلا. الوصف الأول هو الكلام المقسم في قوله: لا مبدل لكلماته، القرآن من كلمات الله عز وجل. والوصف الثاني أنه منسوب ويتلى، وكل ما أوحي إليه، إذا كلام الله يتلى، فإذا تلاوه الإنسان بصوته وهو مقرور فإن المتلو هو كلام الله عز وجل، ولهذا يقول السلف: الكلام كلام الغالي، والصوت صوت القائل، فالصوت هو صوت المخلوق، لكن الكلام هو كلام من؟ هو كلام الله تبارك وتعالى، والوصف الثالث هو أنه كتاب، ولهذا قال: منه كتاب ربك. والقرآن يوصف بأنه قرآن من حيث هو مكتوب، ويوصف بأنه كتاب من حيث هو مكتوب، هل ثمة فرق بينهما من جهة ما يسبقان عليه؟ الجواب لا. فمن جهة ما يسبقان عليه أو ما يسبقان عليه هما المطلقان على كلام الله جل وعلا، لكنه إذا كتب سمي مكتوبا، وإذا قرئ أصبح مكتوبا سمي قرآن أصبح القرآن سميا قرآنا. هذا هو القرآن أو هذا هو وجه دلالة من هذه الآية. وبعد ذلك قال القرآن إن هذا القرآن يقص هنا أشار إلى القرآن فدل على أن هذه الإشارة تدل على أنه شيء موجود يشار إليه فهذا المقول الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبه إلى الواح وهذا الذي كتبه الصحابة في الألواح والأوراق بعد ذلك فأصبح مصحفا هو كلام الله جل وعلا إذن إذا أشرت إلى القرآن وقلت هذا كلام الله فأنت تريد إيش؟ القرآن الموجود الذي هو بين الدفتين المصحف فما بين دفتين المصحف هو كلام الله جل وعلا أما المداد والأضرار ونحو ذلك هذا لا شك أنه ليس كلام الله بل هو مخلوق كما هو معلوم وسيأتي شيء من التفصيل إن شاء الله. قال بعد ذلك وهذا كتاب أنزلناه هذا فيه إثبات أن القرآن منزل وأنه بل هو مخلوق ولذلك يأتي في النصوص على أن قد يأتي مطلقا دون قيد البدء كقوله من زاد الحديث والإنسان من زاد قلب وأنزل الحديث يعني خلقنا وأنزلناه لكم. والنوع الثاني والنحو الثاني أن يكون مقيدا بالبدء وهنا قد يأتي على نحوه أن يكون هذا القيد من قيد الله كان يقول أنزلنا من السماء أو أنزل من السماء فهذا من معنى الخلق أيضا كما قال ابن الحسن رواه من العلم هذا من معنى الخلق أنزل من السماء يعني خلقنا مطر من السماء أو ماء أما النحو الثاني فهو أن يكون مقيدا بجهده من الله جل وعلا كما هو تعالى في كلامه تبارك وتعالى كما محددا في هذه الآية أنزلناه فهو هنا مقيد بأنه من الله تبارك وتعالى فهنا يكون الإنزال من باب كونه صفة من صفات الله جل وعلا هذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ومن الذي يتقسم التقسيم النار حسب أيضا فقال الإنزال له حالتين كتقسيم الأحسان في باب ما يضاف إلى الله جل وعلا الإنسان هو كلمه من الله فقد يكون عين وقد يكون معنى ووصفا أما إن كان عينا فإنه في العين يكون معنى القلب كما هو تعالى في نزل الحديث مثلا وأنزل الله هذه أعياء قام بها وأما النحو الثاني والنحو الثالث فهو يكون من باب المعاني فحينئذ إذا أضيف الأمر إلى الله جل وعلا من باب المعاني فيكون من باب إيش؟ فيكون من باب صفة وعلى هذا كما يضاف إلى الله جل وعلا إن كان قائما بذاته فهو مخلوق إلى من قائم بذاته فواصفة من صفاته جل وعلا فإن كان الإنسان من النوع الأول فهو من باب الخلق وإن كان من النوع الثاني فهو من باب نحن لا نزول ذلك ليس قال شيء قائما بذاته حتى يكون نزال نزالا معينا حتى يكون نزال نزالا معين المخلوق هذا هو المراد هنا وفي الآية الثانية أيضا قال أو أنزلنا هذا القرآن أيضا تدل على أن هذا القرآن منزل من الله جل وعلا ووصفه بأنه مقروء أيضا سماه القرآن بحيث كونه مقروءا كما قلنا ويقوم الآية الأخرى وإذا بدلنا آية فمكان آية أيضا دليل على أنه موجود أو مدلول ومسموع. وأيضا في الآية ذكر الإنزال في الآية الثانية إشارة إلى حلق نزله روح القدس من ربك جعل الإنزال هنا مبتلى في غاية كأنه من الله جل وعلا. أن القرآن كما قلنا منزل وهو كلام الله جل وعلا وليس بمخلوق وكثير من أهل البدع يجعل القرآن الذي هو بين كفتي المصحف يجعله مخلوقا. حتى الأشاعرة الذين يقولون الكلام النفسي والماتريدية ومن نحاهم ممن يثبت الكلام النفسي هؤلاء يجعلون القرآن مخلوق بالحقيقة. لهذا صرح الرازي والجماعة بأن من قال نال قول الكتاب المعالي أصول الدين وفي غير ذلك صرح بأن ما نال قول الأشاعرة إلى قول المعتزلة بالخلق. وذلك لأنه يقول إن القرآن الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله جل وعلا أو هو محاكاة لكلام الله ألقي في روح جبريل أو في روح النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه القرآن الموجود بين أيدينا هو تعبير عن كلام الله أو هو حكاية عبارة أو حكاية عن كلام الله جل وعلا. فمعنى ذلك أن يكون الموجود بأيدينا هو إيش؟ هو من تحريم المخلوق. فالقرآن الذي بين أيدينا حتى على قول الأشاعرة يعتبر مخلوقا لكنهم يعتبرون من هذا اللفظ فلا يقولون هذا ويصرحون به، ينهون أن يكون مخلوق فلا يصرحون به، ولأنهم يغالبون قول الأشاعرة قول المعتزلة في الكلام بجدته المخلوق يغيرون ذلك فيفصلون القول فهم في الحقيقه يقول قولهم الى ان القران كما قلت مخلوق الى ان القران مخلوق. نعم. يقول الوجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره على الارائك ينظرون وقوله للذين اهدوا الحسنى وزيادها وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. هذه الآيات أيضا شرحها الشيخ في كتابه عظيم وهو الرؤية، ولا نقصد هنا بالرؤية أي أن الله يتصف به فقد أثبت الشيخ ذلك كما سبق، وإنما القرآن هنا إثبات أن الله جل وعلا يرى وأن الذي يراه هو المؤمنون بالقلب فأهل الإيمان يرون ربهم تبارك وتعالى وتعالى. وهذه الآيات لإثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل قال في الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة نظرة الحسن وجمال والبهاء إلى ربها ناظرة. ناظرة هنا من النظر الذي يكون بعين المبصرة، هذا هو المراد هنا. ولما يدل على ذلك أمران، الأمر الأول أنه أسهل النظر من الوجوه، ناظرة أي هي بمعنى ومن يعود إلى ماذا؟ إلى الوجوه، إلى الوجوه، فجعل الوجوه بذاتها هي الناظرة مبالغة في إثبات النظر، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن النظر هنا عدي بحرف جر إلى ربها، والنظر إذا عدي بحرف جر إلى أفاد أن المقصود هو النظر بالعين، لفظ النظر يأتي في النصوص الحقيقة على ذكر من وجه. الوجه الأول أن يأتي معدل بحق الفرد إلى، وهنا يكون المراد هو الضرر بعين المسلم بعين المسلم كما هو الحال في هذه الأمور، وكما لو قلت بصر يا فلان تريد البصر، فأنت تريد البصر. النوع الثاني أو النحو الثاني أو الوجه الثاني هو أن يكون معدل بحرف الجر، وهنا يراد به التفكر والاعتبار، وهنا يراد به التفكر والاعتبار. أولا ينظر في ملكوت السماوات، يعني يعتبر يعني بذلك الاعتبار والاعتبار. النوع الثالث أو النحو الثالث هو أن يأتي مطلقا، يعني دون أن يكون مقيدا بحرف جر كما سبق، دون أن يكون مقيدا بحرف جر كما سبق، مثل هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله من ولد من الغمام ونحو ذلك من الآيات. هذا الموضع من أهل العلم من حمله مطلقا على معنى الانتظار، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله يعني هل ينتظرون، ومن أهل العلم من قال إنه قد يراد بالانتظار وقد يراد به الإبصار أيضا، وقد يراد به الإبصار أيضا كما سيأتي في الآية الثانية بقوله على الأرائك ينظرون. قال هنا على الأرائك ينظرون، هذه الآية كما ذكر مطلقة ليست مقيدة، ليست مقيدة. بعض العلماء فسرها بقوله ينتظرون، أي هم ينتظرون خير الله ومن أعده الله عز وجل له من نعيم، ينتظرونه في الجنة وعلى الأرائك متكئين على الأرائك، بل على الأرائك ينتظرون نعيم الذي منح الله عز وجل، نعيم الذي منح الله عز وجل له. وهذا قال به بعض العلماء، ومن أهل العلم من جعل هنا محذوفا، قال ينظرون أن يعيش إليه. وطبعا إذا قلنا بهذا التأويل أو بهذا التقدير، هذا لا يولي القول بأنهم ينتظرون، وإنما يولي القول الثاني وهو أن المعنى هنا ينظرون بأصابع. إذا قلنا القول الأول أنهم ينظرون بمعنى ينتظرون ثواب الله، لا نشفي على هذا الحقيقة أن ثواب أهل الجنة وأن نعيم أهل الجنة يأتي إليه مسلسلا، فهم بمجرد التفكير تكون النعمة، ألا ينتظر نعمة؟ ومن تمام النعمة أن يأتيهم الخير دون انتظار. ولهذا رجح بعض العلماء أن يكون المراد هنا بقول ينظرون أي بأبصارهم، وبعضهم جعل هنا محذوفا كما قلت قبل قليل أي ينظرون إليه. وربما يؤيد أن المراد بينظرون هنا النظر بالبصر هو أن الله جل وعلا ذكر هذا بعد ذكره لحال أهلهم بحال الفجار لقوله كلا إن عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عن النظر إلى الله جل وعلا. وقد استدل الشافعي رحمه الله وغيره من العلم على إثبات الرؤية في هذه الآية، لأن الله عز وجل إذا ذكر أن أهل الوجوه والنار يحجبون عن ربهم فمن تمام العلم أهل الجنة أنهم ينظرون إلى ربهم. هذا استدلال الكون ايش؟ المخالف، استدلال الكون المخالف. فالمقصود على كل حال أنه حين ذكر الفجار أنهم لا ينظرون إلى الله فمن المناسب أن يكون أهل الخير وأهل البر أنهم ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. نعم. بعد هذا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية قد يقول قال كيف تدل على الرؤية؟ الجواب أنها تدل على الرؤية بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بالنظر إلى وجهه جل وعلا كما جاء ذلك في حديث صهيب عند مسلم أن الله جل وعلا إذا أمر أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى يا أهل الجنة ما تريدون هذه؟ هل تريدون يحبون الشيء الذي يدخل إياه فيقولون يا ربنا هل تبين وجوهنا؟ هل تدخلنا الجنة وتحجبنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فلا يعطى أهل الجنة حتى بليلهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق والذي أشار إلى هذا التفسير. وقد جاء أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه بإسناد صحيح لعبد الله بن السنة عبد الله بن أبي أحمد السنة هو أيضا ابن الخزيعي التوحيد أنه قال هل تكون الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا. وجاء أيضا عن حذيفة رضي الله عنه بإسناد صحيح الصحابة أيضا قد فسروا المعنى هنا الزيادة هنا بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا فضلا. فإذا المراد هنا بالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا هو المعنى المناسب لأن الله عز وجل قد أعطى أهل الجنة نعمة ما ثم قال للذي أحسن الحسنى كل الإحسان يندرج به فينبغي أن يكون ثمة زيادة على هذا الإنسان وهو أعظم الإنسان وهو النظر إلى وجه الله تبارك وعز. وفي الآية الأخرى أيضا ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومسخر أيضا لأن المزيد هو النظر إلى وجه الله بدلالة السنة كما سبق في حديث شعيب الذي ذكرناه قبل قليل إذا إخوة الكرام من قواعد السنة إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى يوم القيامة وسيأتي أن هذه الرؤية ستكون في أرض المحشر وستكون أيضا في الجنة وأهل السنة يرون أن الله جل وعلا لا يرى بالعين في الدنيا لقول الله جل وعلا للمسلمين تراني فلن تكون الرؤية في الدنيا وإذا منع الله عز وجل المسلمين غيره من بابه أو لا ولكن قد تكون الرؤية المنامية هذا أمر مختلف فيه عند أهل السنة. الرؤية المنامية قد تكون وفيها خلاف عند أهل السنة والتحقيق أن الله جل وعلا قد يرى منام ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا له موضع آخر. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يكون من باب ضرب الأمثال ويكون على قوة إيمان العبد على كل حال. المهم أن أهل السنة يرون أن الله لا يرى في الدنيا خلاف لما ذهب إليه ولاة الصوفية ونحوه. وأهل السنة أيضا يرون أن الله إذا رؤي لا يدرك لأن الله نفى الإدراك فلا تدركه الأبصار الإحاطة لا تكون بالرؤية مطلقا لأن الله أعظم من يحب من خلقه. لكن هذه الآية لا تنفي الرؤية وإنما تنفي الإدراك بمعنى الإحاطة هذا هو مذهب أهل السنة هنا ولعلنا يعني نقف عند هذا الموضع لكن أكمل هذا الباب في كتاب الله كثير تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له خير الحق. نعم نقول هذا الباب هو إثبات الصفات في كتاب الله جل وعلا كثير وهذا هو الواقع. فإن إثبات الصفات في كتاب الله كثير بل الشيخ الإسلام ذكر في العلوم فقط يقول في كتاب الله الدليل على العلوم بأصناف الشيخ لا شك أن كتاب الله مندوب بإثبات الصفات لله جل وعلا لكن لمن تدبر القرآن وأراد منه الهدى الذي يريد من كتاب الله جل وعلا الهدى والاستقصاء هو الذي في الحقيقة يصل إلى هذا العلم الحق. ولهذا قال الشيخ من تدبر القرآن ليش؟ طالب الهدى منه. أما الذي يقرأ القرآن ولا يقرأ الهدى منه فإنه لن ينصر ذلك وسيخرج منه. ولا شك في إخوة الكرام أن العلم بأسماء الله هو من أعظم العلم وأدبه. فإذا حجب الإنسان عنه فإنما حجب القلب عن هذه الرؤية لعظيم ما قضى الوقت. يهتم الإنسان لعظيم ما في القلب من ايش؟ من المواضع التي تحجبه عن هذه الرؤية الرؤية الحق لها وعن هذه الرؤية وعن هذا الاستبصار. لعلنا نحن نشير الى شيء من هذا ان شاء الله في ختام هذه الجلسات بحول الله تبارك وتعالى. اسال الله جل وعلا ان يرد علمنا والعمل الصالح. نتم ان شاء الله ما بقي من باب عباده الصلاه بحول الله تبارك وتعالى. نتوقف للاستراحه قليلا. اسال الله جل وعلا ان يرد علمنا والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم. نقضي الشاهد بخارج المنطقه والشيخ المشاهد من قبل أيضا في الخلق. هذا الصلاة من الله شرف الإعلام على جائزة الله الثمينة لأصحاب العلم العلماء على الصلاة في الله. هي ولا عشان الغزاء المتعادة عضو المتعادة بل Allah'a emanet olun.